بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين. نتذاكر في هذا البرنامج كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في هذا الكتاب العظيم الذي طرح الله عز وجل له القبول بين المسلمين، وهذا من فضل الله عز وجل على هذا الإمام العظيم فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. انتهينا في الدروس الماضية من 10 أبواب، ونحن الآن في الباب 11 بصحبة الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. حياكم الله الشيخ. أبواب عظيمة مرت بنا، لا شك، ودائما ما نقول لأنفسنا ولإخواننا أن الواجب على المسلم ألا تكون حياته كلام وعلم بدون عمل، بل الواجب على المسلم أن يزداد عملا بعلمه، وأن يزداد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الأساس. فالعلم الذي لا يقرب الإنسان من الله جل وعلا لا شك أنه علم لا يجعله نافعا، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. فالواجب علينا وعلى المسلمين جميعا أن يحدثوا للأمر استجابة وللنهي استجابة، استجابة الأمر بفعله واستجابة النهي بتركه واجتنابه، وإقامة الحدود التي أمر الله عز وجل بها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. معنا في هذا اللقاء باب عظيم، وهو باب المجاهدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب المجاهدة. باب المجاهدة هذا من الأبواب العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وقد جعلها بعد باب المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها، لأن المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها تحتاج من العبد إلى أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى غايته ومبتغاه. المجاهدة من الجهاد، والجهاد بذل الوسع واستفراغ الطاقة. والجهاد أو المجاهدة على أنواع، قد تكون جهادا للنفس، وقد تكون جهاد للعدو. وجهاد النفس يكون بحملها على طاعة الله، وجهاد العدو الجهاد الصحيح الشرعي هو الذي استقامت فيه الشروط الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من إراد المصنف رحمه الله تعالى لباب المجاهدة في هذا الكتاب وهو مجاهدة النفس. الإنسان بحاجة إلى أن يجاهد نفسه، بحاجة إلى أن يجاهد الشيطان، وبهذا تستقيم له حياته. فالعبد بحاجة إلى أن يأخذ نفسه وأن يستفرغ الوسع وأن يتحمل المشقة في سبيل إرضاء الله جل وعلا. الإمام الجرجاني رحمه الله في كتابه التعريفات لما تحدث عن المجاهدة قال هي محاربة النفس الأمارة بالسوء، محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع. النفس الأمارة بالسوء تجد أن فعل الطاعة ثقيل عليها، فالعبد بحاجة إلى أن يجاهد نفسه وأن يحملها على هذا الأمر الذي قد يكون فيه مشقة على النفس التي لم تعتد على فعل الخيرات والإقبال على الطاعة، فهو يحتاج معها إلى محاربة لهذه النفس الأمارة بالسوء حتى تستقيم له على طاعة الله جل وعلا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما أوصى أمير المؤمنين وفاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. نفس إذا تركها الإنسان للأهواء وللرغبات وللشيطان ولقرناء السوء فإنها تورد صاحبها الموارد. من أجل هذا ذكر إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى أثرا عن بعض السلف حينما شبه النفس بالفرس، والفرس إن تركته سار على هواه، وإن وضعت له اللجام والخطام استطعت أن تقوده. ولهذا يقول: رحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها وزمامها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر لما سئل عن الجهاد قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. لأن الجهاد الحقيقي هو أن يقيم الإنسان نفسه على طاعة الله وعلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. عثمان بن أبي العاتكة أيضا كان من العلماء الذين يحملون أنفسهم على طاعة الله جل وعلا، وكان ممن يعاقب نفسه إن تأخرت في الطاعة أو توانت في فعل الخيرات، فلهذا كانوا يقومون بهذه الأمور حرصا منهم على تطويع أنفسهم على طاعة الله جل وعلا. وهذا الأمر هو صعب وسهل، مجاهدة النفس صعب وسهل. أن يمنع الإنسان نفسه عن رغباتها، النفس إذا اعتادت على فعل المعصية، اعتادت على المنكرات، اعتادت على شرب الخمور، اعتادت على الفواحش، تجد أن فطمها عن هذا الأمر من الأمور التي فيها مشقة على نفس الإنسان. وما أجمل ما ذكره سفيان الثوري رحمه الله، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي مرة علي ومرة ومرة لي. وهو من هو في فضله وتقواه وفي علمه وبذله، ومع ذلك يتحدث عن مجاهدته لنفسه بهذه القوة. إنسان إذا أراد أن ينظر إلى مجاهدة النفس، انظر وقت الغضب، حينما تكون في شدة الغضب هل تستطيع أن تلجم نفسك عن الاعتداء على الآخرين؟ اعتداء بالقول، اعتداء بالفعل، اعتداء بالنظرة، اعتداء بالكلمة، هل تستطيع أن تحجم نفسك أو لا؟ هنا معيار لقدرة الإنسان على إلجام نفسه. حينما يكون الإنسان في فترة رخاء وقرب وقدرة على القرب من المعاصي، هنا يستطيع أن يفعل المعصية، لكنه أيضا يستطيع أن يجاهد نفسه ويتقي الله سبحانه وتعالى. فمجاهدة النفس من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان أن يحرص عليها. تذكرون حينما تحدثنا عن الاستقامة، وهي من الأبواب العظيمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، ذكر أن الاستقامة تكون في الباطن وفي الظاهر. لن تستطيع أن تستقيم استقامة حقة في الظاهر إلا باستقامة الباطن، استقامة القلب، ولن تستطيع أن يستقيم لك قلبك حتى تبدأ النفس تعتاد على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، ويكون ذلك لها سجية وطبع وأمر اعتادت عليه النفس. وهذا يحتاج كما قال سفيان رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي مرة لي ومرة علي. تفضل الشيخ. أحسن الله إليك شيخ راشد، وقد أحسن المؤلف في وضع هذا الباب بعد باب المبادرة للخيرات. هل الأصل في النفس البشرية شيخ راشد أنها فطرت على يعني أن تكون أمارة بالسوء من الأصل؟ من هنا جاء أمر المجاهدة، إنها هي من الأصل ما في نفس بشرية إلا وهي مفطورة على هذا الباب، من هنا ينبغي الإنسان أن يجاهدها. هذا يعني تساؤل يدور في ذهني. الأمر الثاني شيخ راشد، من لم يجاهد نفسه وين ممكن تصل به النفس البشرية؟ وأيضا يعني كمالا للسؤال، مجاهدة هل هي فقط في الوقوف عن المعاصي والمحرمات؟ يعني بعض الناس ربما يتصور هذا، أو أنها أيضا مهمة الواجبات والمستحبات؟ أولا، هل النفس فطرت، هل النفس فطرت على أن تكون أمارة بالسوء؟ كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعة. فالأصل أن النفس تفطر على طاعة الله وعلى ما يرضي الله عز وجل، ولكن لا ننسى أن الشيطان قد أقسم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وتبدأ إشكالية وإشكالية أو المحاربة بين الإنسان وبين الشيطان منذ أول استهلال وأول صرخة يطلقها الإنسان في خروجه لهذه الحياة. لهذا ذكر بعض العلماء أنها بسبب ركضة الشيطان ونحو ذلك. فإذا الأصل في الإنسان أنه يولد على الفطرة، لكن تبقى هناك مؤثرات خارجية. النفس وتركها لدواعيها وتكون نفسا أمارة بالسوء أحد هذه الجوانب. الشيطان جانب آخر، قرناء السوء أيضا جانب آخر. فأعداء الإنسان الذين يسهلون له ويزينون له الباطل والشر كثر. من أجل هذا لما سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال وتصفد فيه الشياطين، قال كيف تصفد الشياطين؟ إذا صفدت الشياطين فالواجب أن العبد يكف عن المعاصي، ومع هذا نرى أن بعض الناس في شهر رمضان يفعل الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله تعالى إن الله عز وجل قد كف الشيطان عن الإنسان، لكن بقي النفس الأمارة بالسوء وبقي قرناء السوء قد يزينون له الباطل كما يزينه الشيطان، وقد يكون أكثر من ذلك. السؤال الآخر هو إن ترك الإنسان نفسه واتباعها للهوى فإنها توصله إلى سقر والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا ترك للهوى هو الذي يقود هذه النفس فستوردها إلى الموارد. النفس تحب الراحة، تحب الكسل، ولا تحب أن تقبل على طاعة الله. النفس تقبل على المعاصي، النفس يزين لها الشيطان فعل الفواحش والمنكرات. فهنا يحتاج إنسان إلى المجاهد، ولهذا فهذا الباب من أعظم الأبواب التي يجب على العلماء وعلى الدعاة وعلى طلبة العلم أن يبثوه بين الناس. لا بد أن يعرف الناس كيف يجاهدوا أنفسهم، كيف يستطيعوا أن يتحكموا ويسيطروا على هذه النفس. الآن هناك دورات تنمية البشرية تقدم من أجل أن يضبط الإنسان غضبه، من أجل أن تغير لديك بعض الأفكار السلبية، من أجل أن تكون بدلا من أن تكون شخص ليس لك نجاح ولا قدرة على التفاعل مع الحياة يقدمون لك أشياء تعينك على النجاح في الحياة. من أعظم ما يعين الإنسان على أن ينجح في الحياة الدنيا حتى ينجح في الآخرة هو أن يستطيع أن يجاهد نفسه ويجاهد هواه والشيطان حتى تستقيم له هذه النفس على طاعته. ما يتعلق بالواجبات أو أنها للمعاصي المجاهدة، كما تعلمون في حديث أبي رافع الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، حرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتد. فمجاهدة النفس في الواجبات على أدائها، والمحرمات على تركها، والحدود على إقامتها. لكن المجاهدة ليست فقط لإقامة الصلاة، هذا نوع من الجهاد وهو جهاد عظيم، لكن المجاهدة أيضا في الأخلاق. المجاهدة أن الإنسان في فترة رخاء بدنه وفي فترة حرصه على النوم تجد أنه يعني يكلف بأمر من والده أو من والدته، فرق أنه يجاهد نفسه ويقوم مباشرة، وبين أن يقول لا نرجع هذا الأمر إلى أن أقوم أو نحو ذلك. فالعبد بحاجة ماسة إلى مجاهدة النفس حتى تستقيم له هذه النفس على طاعة الله عز وجل. الإمام ابن المنكدر رحمه الله يقول كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. ما المراد؟ هل المراد أنه رحمه الله منحرف يعني. أي كان 40 سنة غير مستقر وبعد 40 سنة استقامت له. بعض العلماء وجه هذا الكلام بكلام عظيم، قال استقامت له بعد 40 سنة أصبحت نفسه تألف الطاعة وتعتادها، فلو ترك الطاعة لحزنت نفسه، ولو ترك ما يحب الله عز وجل لوجد في ذلك مشقة. وهذا ما ذكرناه في لقاءات مضت، في حينما تحدث الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي قال وإن المحسن إذا فارق الطاعة وجد لمفارقته للطاعة وحشة في قلبه وألما في صدره، وكان كالحوت الذي إذا خرج من الماء لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يعود إليه، وبالمقابل صاحب المعصية. إذن هذا ألف الطاعة واستقامت نفسه على هذا الأمر، بمعنى أن الواجب على الإنسان إذا رأى جاهد نفسه في الصلاة فصلى، في الصيام فصام، في بر الوالدين فبر بأبويه، ليس معنى أن الأمر انتهى، لا بد أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى هذه المرتبة التي ذكرها ابن المنكدر رحمه الله تعالى. نختم بمقولة جميلة للحسن البصري رحمه الله ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين، يقول ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسه. رأيت الدابة إذا ثارت تجد أنها لا تبقي على شيء أمامها، كذلك النفس إذا ثارت النفس بالمعصية بالشهوات والشبهات تورد صاحبها الموارد وتورد الإنسان إلى الهلكة. لذلك تجد مثلا الشباب الآن، أسأل الله أن يهدي شبابنا، الذين يتبنون مثلا بعض الأفكار التي فيها عنف وفيها خروج عن الإسلام بتبنيهم لفعل الخوارج، خروج عن طريقة الإسلام، عن منهج الإسلام، تجد أنه إذا اقتنع بهذا الأمر نفسه تورده الموارد حتى يقوم بقتل أخيه، بقتل أبيه، بقتل ابن عمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تحدث في آخر الزمان، قال حتى يقتل الرجل عمه وابن عمه، وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. فالواجب على الإنسان أن يحكم نفسه وأن يسيطر عليها حتى تستقيم له على طاعة الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على طاعته، إنه عز وجل جواد كريم. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.